نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله التوفيق والسداد والصلاح. وأن يمن الله علينا بفضله وإحسانه ومعروفه بأن يهب لنا كما وهب للأوائل والأفاضل من معرفة دينه والاستقامة من بعد ذلك على هذه المعرفة، ولا سيما في هذا الكتاب الجليل، كتاب التفسير للإمام ابن كثير الدمشقي القرشي، وهو يعني من أجل الكتب التفسيرية ومن أحسنها ومن أفضلها وأكملها، لأنه يخلو في كثير من الأحيان عن الخرافات والترهات والأباطيل، وإن كان أي كتاب لا يخلو من تلك الأشياء، ولا ابن كثير، لكنه رزقه الله سبحانه وتعالى من العلم ما ينوه به على ما لا يصح أو ما يتوقف في صحته والدلالة عليه، ولذلك نفعه كما ذكرت من قبل يعني الجيل الذي عاش فيه، الجيل الذي عاش فيه، لأن الجيل الذي يكون في وقت من الأوقات يجمع جماعة في فنون كثيرة ويكون بينهم وئام، فالإنسان ينتفع منهم، وحتى ولو كانوا في بعض الأحيان الموازين لأهل الحق الذين لهم وئام، ولو كانوا من أهل الباطل، لكن عندهم علم ومعرفة وعندهم احترام للعلم في بعض الأحيان، وعندهم كذلك إنصاف في بعض الأحيان، يعني كالأشعرية الذين كانوا في زمان ابن تيمية والمزي والذهبي والجماعة المعلومة يعني بالعلم والمعرفة في التخصصات العلمية، مثال تاج الدين السبكي وأبوه وبقية الجماعة، وإن كانوا حربا على هؤلاء لكنهم كانوا في النهاية لهم علم، هذا العلم في النهاية يقيدهم في بعض الأحيان، يمنعهم من العصبية الباطلة ويمنعهم من الحرب بلا علم، وإن كانوا ينتصرون إلى مذهبهم، فهذا يعني في زماننا هذا غير موجود، يعني لا هذا ولا هذا، لا هذا العلم الصحيح الذي يجتمع من خلال جماعة لها وئام، يعني حتى إذا وجد بعض الناس يعني لا يوجد الوئام ولا توجد الألفة بينهم، يوجد يعني ما هو يعني يحرض بينهم بحيث لا يجتمعون في كثير من الأحيان، فلذلك هذا الذي نفع ابن كثير ونفع المكتبة الإسلامية عموما يعني مثل الحافظ المزي والذهبي، يعني نفع الله سبحانه وتعالى بهم آل الإسلام، يعني في مسألة الرجال ومسألة التراجم ومسألة معرفة الأجيال والتاريخ والتواريخ وما شابه ذلك، ومثل ابن تيمية نفع الله به يعني في مجموعة علوم من العلوم الشرعية. فلذلك يعني كان ما كان بينهم من الحب والود في احترام وفي إنصاف، يعني حتى في الإنصاف، يعني حتى لما أرخ الذهبي لابن تيمية ذكره أنه هو مثله مثل الناس، عنده ما عند الناس وعنده ما لا يكون عند الناس، وعنده يعني من العلم والمعرفة ما لا يكون عند الناس، حتى ذكره كأنه يعني بحر يعني له لا تقدره الدلاء، لكنه في الآخر إنما هو بشر، بخلاف يعني الذين يتعصبون له الآن، يعني أو يتعصبون للألباني كأنه أو كأنهما لا لا لا يخطئان أبدا، ولا يعني ينبغي لأحد الناس أن يتكلم فيهما، لكنه قال هو كالناس يعني يخطئ ويصيب مع الحب الشديد، يعني مع أنه ذكر أنه يحبه حبا شديدا. فلذلك هذا هو الذي يعني جعل هذا الجيل ينفع الله سبحانه وتعالى ونفع بهم يعني أمة من الناس إلى يومنا هذا. فهذا هو العلم النافع حقيقة، هذا هو العلم النافع الذي يعني يتشبث به الإنسان الصالح. فلذلك يعني نجد يعني الآن يعني الشيخ ابن كثير يعني ما يذكر ابن تيمية، لكن لما ذكره في البداية والنهاية ذكر يعني فضله وإحسانه ومعروفه ويعني وعلمه إلى آخر ما ذكر يعني من ذلك مما يستحق، لكن في التفسير يعني نادر جدا يذكره. لماذا؟ لأنه لا يعرض الناس يعني لما هو مختلف فيه بين الناس. فإذا كان في إنسان مختلف فيه بين الناس وأنت عندك من المعلوم والمعروف ما هو يعني يصل إلى الناس من غير اختلاف، فما لك وللاختلاف وما لك وللتعرض لهذا. فهذا يدل إنما يدل على العلم عند الإمام ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة، ورحم الله أهل التفسير يعني وأهل التأويل وأهل العلم جميعا، ورزقنا الله حبهم وأحب من يحبهم يا رب العالمين، وجمعنا الله وإياهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وإحسانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بإسنادكم متصل إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. هذا بداية المجلس 43 من شهر شعبان يوم 12 سنة 1443. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. قال ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله، قاتلهم الله، ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض، ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الآية. قال ابن أبي حاتم: قال حدثنا كثير بن شهاب قال حدثنا محمد يعني ابن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عياض أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد، وكان له كاتب نصراني فرفع إليه ذلك. نعم، أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطي، نعم، في أديم واحد. وكان له كاتب نصراني فرفع إليه ذلك فعجب عمر وقال: إن هذا لحفيظ، هل أنت قارئ لنا كتابا في المسجد جاء من الشام؟ فقال: إنه لا يستطيع. فقال عمر: أجنب هو؟ قال: لا، بل نصراني. قال: فانتهرني وضرب فخذي، ثم قال: أخرجوه. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ثم قال: حدثنا محمد بن قال ثم قال حدثنا محمد بن الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا بن عون عن محمد بن سيرين قال: قال عبد الله بن عتبة: ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قال: فظنناه يريد هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وبه قال حدثنا الآية قال: قال عبد الله بن عتبة قال حدثنا محمد بن الحسن بن محمد محمد بن الحسن الأول الحسن بن محمد بن الصباح عندي محمد بن الحسن الحسن بن محمد بن الصباح محمد بن الحسن كله خطا والله أعلم الحسن بن محمد كانك الحسن أن عثمان بن عمر زاد بن فارس لكن هذا يعني أبو الحسن بن الصباح الحسن أبو الحسن يعني يقول أبو الحسن طيب الآية ولد محمد أبو الحسن بن الصباح ولد الحسن هذا ما يروي عن عثمان بن عمر بن فارس هذا العبد نعم. وبه قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال: كل. قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وروي عن أبي الزناد نحو ذلك. الحسن بن محمد بن الصباح ده هو الذي يروي له البخاري يعني او الحسن يعني ما يكون هو البخاري يروي عن الحسن بن الصباح ها يروي البخاري ومسلم عن الحسن بن الصباح اي والحسن والحسن محمد بن الصباح الحسن محمد بن الصباح كيف ابن أبي حاتم يعني ابن أبي حاتم قال مثلا الحسن محمد الصباح الحسن ما في محمد يعني عندك الحسن الصباح مثلا ما خلاص هو الحسن شيخ البخاري اسمه الحسن في البخاري ابو الحسن ده محمد بن مقاتل تقصد واحد ثاني اه تقصد البخاري ابو الحسن محمد بن مقاتل مروان لا لا براهم ولا اسمه محمد الصباح ان شاء الله نشوف فين ده قبل لا دائما يقول محمد بن الصباح ابو الحسن محمد بن الصباح يلا ده ابو جعفر ده ابو جعفر محمد بن الصباح الدولابي ابو جعفر البغدادي ولا ما هو يعني؟ البغدادي رجل بحدث عنه البخاري لكن من مقاتل ايوه ابو الحسن من مقاتل تجمع المروزي ايوه صح كلامك الاول صح لكن ده سروا له روى عنه طوالي ابن ابي حاتم الحسن ما محمد اسمه هو الحسن بن محمد بن صباح يعني ابن ابي حاتم هو الذي روى عنه ايوه استبعد داخل استبعد لان عثمان بن عمر يروي البخاري عنه بواسطه فابوه ذات ما بيروى عن عثمان بن عمر كيف انقطع يعني؟ الله يكون كذا يعني في سقط يكون في سقط يعني والله هناك ابن ابي حاتم ده طوالي محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا الحسن بن محمد بن صباح هو شارك اباه في بعض الصور شارك ابوه كيف شاركه؟ شارك في بعض ما شاركوا ليه لأنه هو هذا والبخاري لا تعبر من أبي حاتم ما يروي عنها عثمان بن عمر أنا هو روى عنه بواسطة روى عن عثمان بن عمر بواسطة البخاري لم هنا من أبي حاتم ما بحاجة لكن ما دون البخاري ودون البخاري يعني دون البخاري وفاة وولادة تفسير إن شارك أباه في بعض الروح ها؟ شارك أباه في بعض الروح يكون تابعه؟ شارك أباه هو ذكر لنفسه أنه شاركه وقع له بعض لكن يعني الذين شاركهم ما زالوا متأخرين يا مولانا زي مشاركة الإمام عبد الله بن أحمد لأبيه عبد الله ما يشارك أبوه في جماعة كثيرين يعني ما يشاركهم في عبد الله بن مسلمة ولا في الجيل هذا ولا أنا سليمان بن حرب ولا يعني علي بن الجاد ذا يشارك البخاري ذاته يشارك الإمام أحمد في هؤلاء يعني بقلة يعتبر يعني قريب من الثلاثيات يعني علي بن الجاد وسليمان بن حرب وأبو عاصم الضحاك هؤلاء جماعة يعني لكن نقدر نشوفه ان شاء الله. انا هنا مستبعد ابو حاتم يكون حد الحسن. ها؟ مستبعد ابو حاتم. ابو حاتم مستبعد يكون حد الحسن. اي ما ادري يعني اذا قال ابو حاتم هذا اللهم الا ان يكون من المعمرين يعني. يكون معمرين معمر شديد جدا ممكن يعني. وما تكملوا 77 يعني. قال وقوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض أي شك وريب ونفاق يسارعون فيهم أي يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر

أي ربي وثقت وثقت بك وخفت الناس. أتقن عندك ولا لقى؟ لقن الله عبدا حجته. قلنا لقن؟ نعم. وثبت في الصحيح ما ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قال: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يتحمل من البلاء ما لا يطيق. معروف أن المنكر مستدلين بهذه الأحاديث يعني. حتى الشيخ الألباني يعني صحيحه ويقول الإنسان ما يتعرض يعني ما يعرض نفسه يعني يعني الأذية ولأشياء هو ما يستطيعها. ما دام ما يستطيع ما في داعي انك تامر وتنهى بقدر المستطاع يعني او قدر الدونك يعني ماذا تطاول على من هو يعني اطول منك يعني. وكثير من الناس يعني العلماء والفقهاء في المذاهب يقولوا كذا يعني. وطبعا هذا الله اعلم صحتها هذه الحديث يعني. والبغدادي زاد هل عنده روايه عن ابي سعيد ولا ما عنده روايه؟ غالب الروايات عنده يعني فيها يعني مقاطع الغالب فيها كده يعني الحجة الواردة أي. ولأن أبا سعيد ممن كان ينكر المنكر وحتى يعني يتجرى على الخلفاء والأمراء يعني ذر الأمير ذاته يعني. فكيف يعني بدل تقول له اتق الله تجر تمنع وتقول له ما تطلع المنبر؟ أو لعن الله هاتين الذريتين أو هذا اللي قالوا الصحابي لابن أم الحكم هذا ولا بشر قبح الله. نعم ها يا نعم ايش حجة البغدادي يعني ما في في الصحيح. لا لا ما في وهم أي وهم ولا هو يعني يقصد في الحديث الصحيح. نعم يقصد في الحديث الصحيح. لكن الحديث الصحيح لا اللفظ يعني والمصطلح في الصحيح المقصود به الصحيحين غالبا يعني أي صحيح. لكن المصطلح الجاري يعني الجاري ما في مانع يعني احنا نتأول له كما تأولت له يعني جزاك الله خيرا يعني يعني ما نخالفك يعني. قصد يعني الصحيح معناه انه صحيح يعني عموما يعني. لكن الجاري عند الناس في عرفهم الصحيح يعني ما كان عند البخاري ومسلم غالبا يعني الله اعلم. لكن جزاك الله خيرا يعني. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أي من اتصف بهذه الصفات فإنما هو من فضل الله عليه وتوفيقه له والله واسع عليم. واسع الفضل عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه. وقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أي ليس اليهود بأوليائكم بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين. وقوله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أي المؤمنون المتصفون بهذه الصفات من إقام الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام وهي عبادة الله وحده لا شريك له وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين والمساكين. وأما قوله وهم راكعون فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة أي في حال ركوعهم. ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح. وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى. وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثرا عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية أن هذه الآية نزلت فيه وذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا أيوب بن سويد عن عتبة بن أبي حكيم في قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا قال هم المؤمنون وعلي بن أبي طالب. هذا ما يصح يعني لا لا. وكما قال الشيخ يعني ما سمعنا أحد من هذا العلم يعني قال بأن الزكاة يعني تعطى وهو راكع، ولا أن علي رضي الله عنه أنه أعطى هذا المال أو هذه الزكاة أو هذا الخاتم وهو راكع، باعتبار أنه أول يعني من نفذ هذا الأمر، مثل يعني الآية المجادلة، يعني قدموا بين يدي نجواكم صدقة، أول من فعلها هو وبعد ذلك نسخت، وما كان عنده مال يعني. يعني رضي الله عنه هذا ليس يعني من باب الاستخفاف ولا من باب الاستحقار، يعني كان يمشي يعني ويذهب ويخدم نفسه، حتى في بعض المرات عند اليهود بتمرات يعني، ويأتي بالتمرات هذه ويعطى للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته، أما عنده دراهم هذا ما عنده دراهم ولا شيء، هذا كله من اختلاق المحبة ما عندها معنى ولا عندها ميزان عند أهل العلم، يعني سواء كان روافض أو لا سواء كان أهل السنة، يعني حتى بعض أهل السنة يقولون، لكن ما منا أهل السنة المعلومين بالعلم، يعني الجهلاء عندهم فقه وما شابه ذلك يكذبون يعني من باب الكذب، يعني الذي هم لا يعرفونه كذبا، يعني لا يعلمون أن هذا من الكذب، يعني الناس يقولوا كذا يعني، يعني يكذب يكذب يكذب بسنه وهو يعني مستحيل الكذب، ما يعرفه يعني ما يعرف أن هذا كذبا أصلا، يعني في ناس عندنا الآن يعني إلا أمة كثيرة جدا جدا يقول لك سيدنا علي ذا حاجة عجيبة خلاص، بس يعني حاجة عجيبة زي يقول لك أبو حنيفة حاجة عجيبة كده في في في في يعني انطبع في الرؤوس كده يعني يقول، ولا فلان الفلان حاجة عجيبة خلاص، شنو حاجة عجيبة وما عارف ذات الحاجة العجيبة وما عارفها، ولذلك يعني هكذا يعني كل المتاحل يمدحه يمدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرض يعرض العرض الممكنة، يمدح سيدنا أبو بكر كده، سيدنا عمر كده، سيدنا عثمان كده، أول ما جاء سيدنا علي الدنيا كلها قامت أوك أوك أوك علي للطام علي للطام علي للطام، تعرفوا اللطام الضرب والقتل والمعر شنو، خلاص جاء صاحب الجولة وكده كلهم، لكن قال شنو هو ذاته المادة، قال شنو ما أعرفه والله ما أعرفه، لكن ما قال سيدنا علي، بس سيدنا علي ده خلاص ما في حاجة تاني وراه. نعم صلى الله عليكم ورحمة الله. قال وحدثنا أبو سعيد الأشج وقال حدثنا الفضيل بن دكين أبو نعيم الأحول، الفضل بن دكين نعم الفضل بن دكين أبو نعيم الأحول قال حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل قال تصدق علي بخاتمه وهو تصدق علي بخاتمه وهو راكع، فنزلت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون. وقال ابن جرير حدثني الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا غالب بن عبيد الله قال سمعت مجاهدا يقول في قوله إنما وليكم الله ورسوله الآية نزلت في علي بن أبي طالب تصدق وهو راكع. وقال عبد الرزاق قال حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس في قوله إنما وليكم الله ورسوله الآية نزلت في علي بن أبي طالب عبد الوهاب بن مجاهد لا يحتج به. قال واحد يعني هو الآن يعني اللي بيسمع الإمام الكثير أول يعني أول ما ذكر يعني قالوا لو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح، وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى. وهو المجرير ذكر لو واحد الآن جاء قرأ يقول ابن كثير ده يعني مخرف، ما هو المجرير روى المجرير روى رواية ما قال والله الكلام ده صحيح يا جماعة، ولا أن الروايات الموجودة في الكتاب، هو الآن مجاهد يعني مجاهد أفضل من ابن جرير وأفضل من ابن كثير، وجود الرواية شيء وصحة الفتوى شيء آخر، وجود الرواية شيء وعدم صحتها شيء آخر، قد يقول مجاهد ومجاهد يكون ما قال أصلا يعني ما قال أصلا أو قال لكنها لا تصح لأنها ما عندها إسناد، هذا يقيب على كثير حتى من الفقهاء والعلماء يعني. نعم قال وروى ابن مردويه من طريق سفيان الثوري عن أبي سنان عن الضحاك عن ابن عباس قال كان علي بن أبي طالب قائما يصلي فمر سائل وهو راكع فأعطاه خاتمة فنزلت إنما وليكم الله ورسوله الآية الضحاك لم يلق ابن عباس. ما صحيح ما عنده الحركة ما بيجوز هذا في الصلاة ولا أي حاجة وعنده آداب وما عارف ما يغمض عينيه ما ينظر إلى الأمام ما ينظر إلى الذي يمر بين يديه إلى آخر ما هو معروف يعني في الله يعني فضائل الصلاة أو مكروه هذا الصلاة. نعم لكن أنه يطلع الخاتم ويبدأ الرأي كده وأخر شيء أقول له تعال كمان هاي قال يقدر يعني واحد جاء يعني وكأنه يريد العلم ينزل مع واحد بعدين قال يعني داير يعني كأنه يمدح نفسه قال يعني يقترب يعني زورنا يعني السمح وقال الله سبحانه وتعالى يقترب زورنا السمح ويستر حالنا سيد الفرقة يا الله يا الله سلامة يا الله يا الله يا الله بعدين يعني مع شوية قال والله الإنسان يشتغل قال لأنه ربنا قال من حل دينه نامت عينه يا الله يا الله جاي شو ثاني قال بعدها حتى يشنو بعد الثانية دي هذا هو الجاري الآن هذه آيات مولانا لو أنت لم تعرفها أنا أعرفها إنها آيات عند الناس هاي عندنا واحد منا أنا ما دايرة أقول مع الجماعة فلان يا جماعة والله ما يجوز أزول يعني أغير الجماعات في بعض الأحيان في الحياة القبيحة وكذا يعني لكن أنا قريب وشديد يعني وكلمته كذا مرة يعني زمان يا أخ ما تتكلم وبعدين هو بالتعليم يعني زول مسؤول بالتعليم يوم طلع فوق وبعدين معنا فقيه وبعدين دارين يتكلموا عن ترخيص الزواج وكذا بعدين وأنكحوا الأئمة لا إله إلا الله الرجل الفقيه الحمد لله ما أنا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة بعدين قلنا يمكن يعني فلتة دار يؤكد وأنكحوا الأئمة منكم والصالحين يا أخينا يا فلان قال لي يا أنت تغلطني القرآن قال كده وأنكحوا الأئمة والصالحين رحت له وقلت له لا وأنكحوا الأيامة قال الأيامة والأئمة شنو يعني الفرق شنو قلت له الأيامة دي إنه مرة طلقوها عزبة هاي ها ولا خادم ولا أي حاجة فهمت ودي الأئمة ده يعني جمع إمام يعني إمام يصلي بالناس ولا إمام فقيه ولا أي حاجة والله يا مولانا الدنيا كده أصلا يوعظ الناس في أي محل ما قرأ ولن يقرأ أبدا هو جاي من هذا 40 سنة يعني يخطب في الناس إلى هذا الدنيا أنتم ما شفتوها أنتم نوريكم هنا كان يصلي بينا واحد قبل ما نبني عندنا مسجد يعني مسجدنا أحسن من مسجد جماعة آخرين مشينا بنصلي هناك الإمام بيصلي يعني جد لنا يعني بالحزب بعدين الأوراق مرتبة بتاعت الشرنوبي نتكلم عن عن عن عن عن, عن الغريب العثماني وإنه يعني يدعو له وإنه العسكر فهمته والجند وما أعرف إيه وقامت الورقة طارت جاء كلام آخر ما عنده معنى فهمته عنده ولد البيت صار سنة زوج كويس ما أعرف يا ولد الحنوت قال لي جيب الورقة دي تتم عليها خلينا تتم الخطبة دي احنا في الخطوة والله العظيم. او ده الحنود قال لي ولا الورقة دي. يعني كانت يعني صلاة ما تعرف ذاتها جاي من وين. نمشي نصلي وين ما نعرف من وين ما نصلي فيها. فهمت؟ فالناس كده يعني الناس كده بس. الله بس الحمد لله على اي حال. ربك من رأيته. أنا صليت جمعة قبل ثلاثة جمعة تقريبا مضت. واحد سلفي ما شاء الله عايز بطائرة والجلة هي صغيرة. قال الأنبياء إخوة لعلات. يا مولانا ما شاء الله إخوة لعلات. لعلات قال لعلات. لعلة. أي نعم صح. هو ها؟ الناس ما يعرفوها. هاي مسكين ولا في كثيرة مولانا كثيرة مولانا. والله نحن في المكتب نمشي نصرف ونقول بتاعت الحواشات بعدين واحد يعني بيكتب كويس يعني هو يعني وبيجي يحضر مرة مرة معنا الدروس وكذا في اللي اسمه الكرنتينة ولا كرتونة ولا شنو يعني حظ تكتب بكذا 50 10 في الاخر بيطلع الجائزه شيله واحد قمار بعدين مقاعد انه بعدين بده حاجه راي كبير يعني في الزمن ده نقول 60 سنه ونحن 30 سنه 25 سنه كرتيلا. ها كرتيلا والله يفتح عليك. بعدين قلنا له يا فلان ليه وحبسوا القران. قال ولا يا أبا كاتب أن يكتب كما علمه الله. قلت له يا أبا كاتب كيف؟ خلمنا في قومه. قال له ذا هو الكافر بس ما يعرف أي حاجة. قلت له مولانا يأخذ الجاهل وما أعرف شو فلان فلان. قال لي كم إن شاء الله أبوك ذاته ما تخليني ولا تقول لي فلان ولا علان ولا حاجة والخلا يمشي يقعد سنو ما بيعرف. يا أخي يا مولانا ما تكفر الناس. قال لي والله كافر يجيبه في محل الجمال. قال لي الله يرضى عليك. قال لي الله يرضى عليك بجنة تنرد هنا شفاعة يا أخي. قلت لكن ما جايل هو. والله يا مولانا قاعد معهم لما انتهت الدول نصيبه ومشى. قلت لها هاي هي قديمة هاي نعم ما عارف بعرف هاي بس نعم طبعاً بيعتبروا ذاته يعتبروا إمام كبير يعني ما دام بيعرف آية وفي البقرة وفي البقرة جوا كمان داخل آية كبيرة ما شاء الله نعم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بإسناد متصل إليه قال وروى ابن مردويه أيضا من طريق محمد بن السائب الكلبي وهو متروك عن أبي صالح عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد والناس يصلون بين راكع وساجد وقائم وقاعد وإذا مسكين يسأل فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطاك أحد شيئا قال نعم قال من قال ذلك الرجل القائم قال علي على أي حال أعطاكه قال وهو راكع قال وذلك علي بن أبي طالب قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك وهو يقول ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهذا إسناد لا يفرح به. يعني خلاص في هذا الكلب مشى وهو متروك. متروك ده ما ينظر له الإنسان يمشي بس يمشي قدامه أرمي قدامه. قال ثم رواه ابن مردويه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه وعمار بن ياسر وأبي رافع وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. ثم روى بإسناده اللي بإسناده عندنا ثم روى بسنده وبإسناده عن ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله إنما وليكم الله ورسوله نزلت في المؤمنين وعلي بن أبي طالب أولهم. وقال ابن جرير حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبد الملك عن أبي جعفر قال سألته عن هذه الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون. قلنا من الذين آمنوا؟ قال الذين آمنوا. قلنا بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب قال علي من الذين آمنوا. نعم نعم وقال أصباط عن السدي: نزلت هذه الآية في جميع المؤمنين، ولكن علي بن أبي طالب مر به سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه. وقال علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس: من أسلم فقد تولى الله ورسوله والذين آمنوا، رواه ابن جرير. وقد تقدم في الأحاديث التي أوردناها أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله عنه حتى تبرأ من حلف اليهود. حين تبرأ من حلف اليهود ورضي بولاية الله ورسوله المؤمنين. ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. كما قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى في هذه الآية الكريمة: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. عند فناية الله ده كم دي؟ نفرت الدينين ده وزا ايش كله تتصور نعم بناية الناس يقول بناية دي ما هي المؤدة هاي الولاية هو الضابط بتاع بناية والضابط الولاية الضابط من المودة دي والمحبة واحد. هذه هي داخلة في مسألة الولاية، وقد تكون ولاية من غير مودة ولا محبة من الولاء يعني الفرق بينهما يعني شيء يعني خفيف يعني، لأن الولاية ذاتها في بعض الأحيان هي تقوم مقام المودة والمحبة. ألا إن أولياء الله نعم ما ضروري أنه يعني يكون فيها نصرة، أي ما ضروري أن يكون فيها النصرة، مجرد المودة هي ولاية. أي نعم، ما هو أنت لما تجمع الآيات بتستطيع يعني تخرج يعني بمخرج يعني يجمع النصوص زي الآيات الموجودة في آخر سورة الأنفال أو الآيات الموجودة في سورة التوبة في مسألة الولاية بالذات، يعني ذكرت فيها السبعة ولا الثمانية ولا العشرة هذه: أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم أولياء. والآية قبلها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. ما هي ذكرت هنا الولاية هاي لحظة نعم، يعني لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، وجعلت الولاية مع المحبة بمعنى واحد يعني، يعني نطقت الولاية معناها دخلت فيها مسألة المحبة. الآية بعدها كذلك، الآية التي بعدها كذلك، كذلك الـ الـ الـ الـ الـ النصرة للكفار اللي عندهم يعني مع المؤمنين يعني ميثاق يعني في القتال، يعني زي يعني الناس خزاع يعني دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلفه ينصروه ويكون عيل له وهو ينصرهم. هذا هو ما داخل يعني في مسألة المحبة والمودة، لا سيما ولا الدولة في أول نمائها. ومثل في الأنفال يعتبر من الآخر يعني إذا كان بينك وبين جماعة ميثاق، وبعدين يعني جماعة من المسلمين حصل لهم يعني قتل من هؤلاء الناس، أنت ما بتنصر هؤلاء الناس على هؤلاء الناس يعني، خلاص ما دام ما هاجروا يتولوا يعني ما وقع عليهم، يبقى يعني اللي عندهم ميثاق هؤلاء أولى من هؤلاء. ليه؟ لأنهم هؤلاء قصروا. فبجمع الآيات بيجعل الإنسان يعرف النصوص يعني. يعني أصلا ما في مخالفة قالوا بين المودة والمحبة وبين الولاية، ولاية العبد لله سبحانه وتعالى، هي ذاتها نفسها بعينها. لكن تجي بعض الحالات يعني مثلا المواثيق الدولية التي تكون بين الدولة الإسلامية تحترم إلى حد ما، وزي أهل الذمة يحترم إلى حد ما. فهذه يعني موالاة، يعني موالاتهم في بعض الأمور، ويعني إنفاذ يعني ما لهم من حقوق وهكذا يعني، أو ولاية الأب والأم المشركين أو الأهل المشركين، زي يعني أم أسماء أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلها، يعني ما وصلتها إلا بعد ما استفتت النبي صلى الله عليه وسلم. لا نعم، الزوجة الكتابية أي نعم، وهكذا يعني إذا كانت في علاقة علايق يعني علايق رحم، يعني هذه الوسيلة، يعني هذه الوسيلة أو العلاقة الرحمية هذه على قدر الحال أو قدر الحاجة، يعني ما عندها يعني تقول والله للآخر، للآخر ما يجي، يعني للآخر ما يجي. لكن الناس الآن يعني هم واسعين في المسألة لأوسع بأوسع الأبواب، يعني يرى يقول لك ما خلاص يعني ما في يعني مشاكل، ممكن يدخل معاه ذات وحلف. حتى المواثيق يا شيخ الميثاق انت ممكن تتوقف ان النصرة، لكن ما تنصر الكافر على المسلم. صح، اي ما تنصر، ما تحارب المسلم، اي ما بحارب المسلم الا المقصر معي، وانا اقيم مع الكافر اللي عندي معه ميثاق. نعم، لكن تتوقف يعني نص بنص القران، مش بنص القران. نعم، في فتوى الشيخ خالد الحايم يعني الفريق بين نص الحكايه، قال لو عند كافر على مسلم واحد دي ما كفر، لكن على الاسلام كله يكون كفر. ليه؟ والله ما اعرف، كان فتوى الصليبي يعني كان عند كافر علينا قصد مسلم واحد ما تكون كفر. لماذا يعني؟ حاجه صغيره يعني؟ بيقول هو الولايه السياسيه في الاسلام، هو ما قول فقهاء يعني في النهاية، هذا القول هو ما حقه، هو قول فقهاء، أي قول فقهاء يعني غالبا يعني نصره مش نصره مجرد النصرة، في حاجة بينك وبين الكافر ذا، علايق قبلية، وهو القبائل الآن يعني من القبائل الآن دي مرات يكون فيها كفار ومشركين ويحاربوا جماعة من المسلمين، هل تحكم على هذه القبائل بالكفر ولا لمحاربتهم المسلمين هؤلاء؟ أنت ما بتستطيع بعد ذلك إلا يعني بشيء يعني فيه بحث يعني. يقول الدولة الإسلامية في يعني في غرب أفريقيا يعني دخلت في قرية، يعني في جماعة من ناس القرية مسلمين وفي ناس كفار، اعتبروا انه هذا القادم عليهم صائل، ردوا ما بيكبروا المسلمين ده، ما بيكبروا ليه؟ لانهم عندهم يعني ما يعني من التأويل ما يعني يجعلهم يعني لا يكبرون، يعني لا يكبرون ولا حتى لا يأثمون، يعني ليه؟ لانهم يعني عندهم تأويل، يعني تأويل قريب يعني يسموها الفقه واهل العلم يعني، واعتبار انهم ما معترف بهم يعني، حتى يعني الدولة عندهم ما معترف بهم يعني، ما هو الشايع يعني المسائل ما هي شايعة، فهذه لا يكفر بها حتى ولو كان صاحبه هو الذي يمثل الإسلام حقا وحقيقة، يعني ما هو الفتوى هذه ما بالهوى يعني، في النهاية ما بالهوى يعني ما بالهوى، ما بيقول والله أنا مع الجماعة دي لا أفتيهم بهذه الفتوى، لا، الفتوى هي فتوى يعني في النهاية دين يعني. مع الآية مع هذا أمية ولا وكثير يعني من الناس بهذه الصورة يعني. الفتوى يعني صح، لكن الناس يعني أرادوا يخلطوا الأمور. ليه؟ والواحد والله بيتأول لهم يعني، يعني يقول يعني إنهم هم ما عارفين وجهلة. غياب الدولة الإسلامية فترة طويلة يعني سنين أو قرون جعلتها ما موجودة في حياة الناس، يعني موجودة في كتب، وفي الكتب ما قروها يا مولانا، يعني حتى في الكتب ما قروها. يعني ما هم الأخوان المسلمين وأنصار السنة أقرب الناس وأحسن الناس يعني في مسألة يعني الدعاء للدولة الإسلامية. نقول هذا على مرض يعني من قد ما واحد يعني يتعقب علينا، يعني هذا هو يعني المعتبر يعني الغالب هم يعني الأحد، وهذه السنة دي حقيقة من الحقائق يعني أحيوها بعلم. لا والله يعني لا والله ما أحيوها بعلم، لو أحيوها بعلم كان بيكون العلم يعني موجود، كان بيكون فيه يعني ثنايا أو بعض البقايا من العلم موجودة في حياة الناس. أحيوها بجهل للآخر، أحيوها بجهل للآخر. يعني ما لما قامت الدولة في مصر ومرسي يعني صار هو الأمير والحاكم المرشد العام، وخلاص حسب الدولة الإسلامية ورسومها ما في مرشد عام، يكون محمد مرسي هو المرشد العام وهو رئيس الدولة وكل حاجة، لكن المرشد العام هو المسؤول من الدولة يا مولانا. دولة تحت مظلة، في مظلة تحتها، ومش هذه بديع. هذا قال الدولة دي أصلا حقت النصارى، حقت أخواننا الأكبر، نحن معكم. طيب يا اللي تحكم شنو؟ ها؟ ها؟ تملق سمي أي حاجة، أنا ما أتكلم عن كبر ولا عن الإسلام. هل أنت الآن يعني بعد ما مسكت الحكم تمثل الإسلام؟ أنت لا تمثل الإسلام، لأنك أنت قلت ما أنا ما بمثل الإسلام، والأقباط دين هم إلا أهل الدولة. هل يجوز للطريف ولا غيره يقول والله ما حنرسل ده، حنرسل أنا ما أتكلم فيه خليه جاهل، هل يجوز للطريف يقول محمد مرسل ده إنه يمثل الإسلام؟ أنا أخشى على الطريف يعني من الخروج من الإسلام، يعني الخطاب الذي يخاطب به الطريفي بخلاف الخطاب الذي يخاطب به مرسي. طريف يعرف أحسن من هذا، يعني يعرف أحسن من هذا، وإن كان لا يعرف الفقه عامة، يعني حتى لو عرف الفقه الحنبلي ما هو دليل على أنه يعرف يعني فقه الكتاب والسنة عموما، وبرضه يمكن يعتذر له. الاعتذار عموما موجود في حياة الناس، ليه؟ لعدم وجود العلم، يعني عدم وجود العلم. والناس اللي بيسبوا لا دولة إسلامية والله يسبوها ناس يعني جهلة، يعني يسبوها ناس جهلة. ليه؟ لأنها أنت ما لابد أنك تقيم شيء في حياة الناس. يعني خمسة قرون ما في دولة إسلامية، قاموا ناس قالوا والله ده نعمل دولة إسلامية، يقول لهم ما تعملوها؟ اعملوها وبعدين يتخبطوا ويجي واحد آخر يصلحهم، ويجي يتخبط ويجي الآخر ويجي الآخر ويجي الآخر ويجي الآخر ويجي الآخر. ما هي الحركات الإسلامية اللي قامت الآن دي في 200 سنة دي ولا 150 سنة من الهند إلى آخر البلدان المعروفة؟ ما بدأت حركات قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة وهكذا، يعني سواء كان حسن البنا هنا في مصر ولا الحركات الإسلامية الموجودة في كل مكان أو في المغرب العربي أو كذا، ما هي حركات إسلامية في النهاية بتخبطها أو بعدم معرفة المعرفة الأصلية، مش المعرفة الجزئية. أصلا ما يعرف ليه؟ لأنه البنا ذاته أصلا ما عالم وما استفاد من أبيه. فدي كلها مشاكل هي موجودة الآن، يعني تقلل الفتوى هذه. إنسان يتقي الله يعني ما يبتي في الناس يعني بما يرى هو، يعني تقول والله الناس ما هو الآن، يعني انت الان تقول اي انسان يمشي لان المحاكم الطاغوتيه دي كافر كذب وهله. انا والله انا بستغرب، يعني الزول بيمشي ذات ما بيعرف الحكومه دي ذاتها انها طاغوت، ما بيعرفه. كلمني اخونا الشيخ حسن سعدون قال لي يا جماعة من أنصار السنة في جامع مصطفى ناجي أيام قبل 20 سنة مشوا في واحد يتكلم مع كده عسكري وكده وقال له أنت الطاغوت. مش العسكري ده مع واحد أنصار السنة فتحوا بلاق. قال القاضي جابوا له قال والله إن مريدة إنه قال طاووس يا جماعة قال إنه يزول ده مدحنا الرجل ده مدح النميري قال الرجل ده طاووس أمس أمس أمس شغلتك هذا بتقول لي أنت كافر ده ما سمي بطاغوت أصلا أصلا ما سمي بطاغوت فلذلك الناس يعني اتقوا الله يعني وبعدين ما يجعلوها كلها يعني في لا لا لا لا لا لا لا لا لا. الآلات الحديثة الآن دي بيلتقوا فيها الناس يسموها شنو الجروبات كلها فلان كافر وفلان مسلم فلان كافر وفلان مسلم يا يعني طيب فلان كافر وانت مسلم انت قريت شنو ولا اي حاجه فرأيت الوضع ما بيعرفه يعني ما يصلح ما يصلح هو لنفسه ما يعرفه يقول لك ما شرط انه اصلي ما شرط تصلي النبي ما قاعد يصلي في مكه طيب انت ما تصلي ليه؟ الله المستعان بس يا مولانا نعم تسمح للروس انهم يمشوا الى سوريا لانه في هناك اتفاقيه سنه 36 تلزمهم انهم ما يمنعوا دول القطاع البحر الاسود روسيا ولا صربيا وجميع الدول البحر الاسود هم بالاتفاقيه هل هذه من الورائع؟ يا مولانا مساله طويله جدا جدا ما مساله تركيا ولا اي حاجه فهمت؟ مسألة الضريبة والجزية التي كان الآن تدفع ضريبة وجزية للهيئة الأمم المتحدة فيه ولا ما في؟ في؟ ما في؟ بيطريق ما في رسومات إنها بيدفعوها للأمم المتحدة؟ ما في اشتراكات؟ هذه موجودة زي ما يتكلم عنها قال والله يعني الدولة الفلانية والجماعة الفلانية كان بيدفعوا يعني لا لا لا قال لا حول ولا قوة إلا بالله خلاص الإسلام قال دار ينهدم يعني المسلمين يدفعوا لأهل الكتاب أموال وضرائب ويتنازلوا وكده وما شابه ذلك يا مولانا هو الخلل ده موجود من أول الخلل أصلا خلل يعني سياسي واجتماعي فهمت يا مولانا الخلل السياسي والاجتماعي هذا هو سبب التاريخ ومرات سبب العزمة وسبب القبلية فالاجتماعي والسياسي هذا خلى الناس يعني انه ينتصر بالكفار على المسلمين ولذلك افتح له المجال مجال لا طبعا زمان المجال الارضي والمجال البحري وهذا هو حاصل الان المجال الجوي والمجال غيره وهكذا فهذا حاصل يعني صح انه تركيا فاتحه المجالات للكفار صح هذا ما يجوز اصلا ونوع من انواع الكفر بل انه من اسوأ الكفر خاصه يعني فتح المجال الجوي انه يضرب سوريا ولا اي محل ليه لانه لا يصر لو كان ارضي بيكون كفر اقل من هذا الكفر على حسب الجريمه وخاصه الات مدمره هذه الآلات المدمرة في أوكرانيا هذه مع الأمريكان ذات الوقت متحيرين فيها مش خايفين عليها كل واحد خايف على طلبه عشان ما إلا الحرب يعني تجي عليهم فما بالك يعني في بلد ما عندها أي يعني قواعد ولا عندها بنى زي ما يقولوا تحتية ولا غيرها ولا عسكرية ولا اجتماعية ولا سياسية فتركيا ما يجوز لها لكن تركيا ذاتها ما عندها يعني نواحي سياسيه نواحي سياسيه شنو؟ دايره تدخل مع الناس اللي يسموه الناس الناتو مش يا؟ الاتحاد الاوروبي داير المال صح؟ هي في عضو الان لكن دايره في الاوروبي ما هي المسائل مسائل هوا هاي مسائل هوا فالمسائل انها بتحتاج لناس علماء ولا انا مش انه كلمات اقولها مساعد ولا فلان ولا غيره ليه؟ لأنها في الآخر يعني كلمات يعني تكتب ويلزم بها الناس يعني زي المجمعات الفقهية دي كان إن هي التي يرجى منها يعني، لكنها طبعا هي زادة بناها يعني جماعات، بنوها الناس الحكومات أولنا، الحكومات بنت هذه المجمعات لصالحها الخاص. أي مجمع فقهي الآن وراءه الحكومة، أنت ما بتقدر تجي من المغرب ولا تجي من إسبانيا يعني كل أسبوعين ولا عشر يوم عشان إنك وترجع وكده مش ها؟ لكن هم يعني سهلوا لك ويسروا لك، وكل مرة بيدوك يصرفوا 10,000 دولار مصاريفك، لأنك أنت تمشي هناك تبحث وتقرأ وكده وما شابه ذلك. ما ساعدها حتى كان قالوا تعال امشي بشنو، بعدين ما يدوا أي حاجة، وبعدين ما يدوا ذاته التأشيرة، يقول لك والله الدولة ما أدتك. الناس يكونوا موالين في المسألة الكبيرة، أعظم وأجل. هي ما مسألة إنسان يشيل سلاح، ممكن يشيل سلاح تقتل لك 20 عسكري ويقتلوك والحمد لله رب العالمين وانتهى الأمر، لكن قامت الدولة؟ ما قامت الدولة، أي ما قامت الدولة ولا حاجة. لا يعني نواة آمين وياكم. يا مولانا المواثيق لموضوع الطواغيت هل ملزمة للمسلمين؟ ما ملزمة للمسلمين، انت ما انت ذاتك ما انت ذاتك هم ما يعرفونك، بيعرفون الجماعه دي، بيعرفوا حميدتي، بيعرف يكتب اسمه ما بيعرفوا، بيعرفوا برهان ويعرفوا حميدتي ويعرفوا محمد الخامس ولا العاشر وبيعرفوا ناس الجماعه دي هم اللي الان انك انت بتمشي بطريقه هؤلاء قائم وقاعد بامرهم، ان وافقت وان ما وافقت، ان وافقت ولا ما وافقت في اشياء كثيره، يعني ممكن في ماكل عقلك وشرابك واشياء كده انت حر فيها، لكن حركتك الاقتصاديه مربوطه بالبورصه يا شيخنا. لو واحد قال لي انا والله ما عندي غرض في البورصه ما انا ما اصدقه، يعني ما بدخل معه في جدل. ليه؟ لانه هو ما يعرف هذه الاشياء. قال لي والله انا ما عندي غرض في بنك السودان، لا اعرفه ولا اعرف جهته، وان شاء الله ما اشوفه، ان شاء الله ما اشوفه، لكن انت مسكين ما اعرف حاجه عندها. انت مؤاخذ ولا مكلف بقول لك، اي ما اتكلم معه، يعني اتكلم معه فيما يفهم، اي كلمه فرائض الصلاه وكذا، يعني زي ما بقول علينا زمان اخوان المسلمين قال انتم ما بتعرفوا يعني الناس يطيروا في الهواء كذا، انت بتطير؟ قال لا ما بطير. قلت خلاص انت ذاتك زينا واحد، انت ذاتك ما طاير. فالمساله كبيره يا مولانا، المساله كبيره جدا جدا. نعم هم الان هما خلاص يعني هي قيدوها كذا يا مولانا، حصار، هذا اسمه حصار. تقول لهم طواغيت، لكن كلمة طواغيت أثرت فيهم بحاجة؟ هذا ما عارف القاضي ده، ما عارف طاغوت. والله ما عايش يا عمر عبد الخالق ده، آخر سجن دخلونا المربطين كذا رجلينا ويدينا ومغطيين وجونا. القاضي قال لي ان شاء الله يا جماعه ديل يعني انهم ما اصابوكم باذى، عامل فيها كذا ولا ابو عرام. بعدين قال طلعوا حقه العيون عشان نشوفكم كذا. شيخ عمر طلع، انا ما طلعتها يا مولانا، وطلعها الله يرضى عليكم ما اعرف شنو. قلت طلعتها، قلت انا اشوفهم وطلعتها. قال لي ان شاء الله ما اذوكم. قلت لي تعمى يا عمر يقرصني كذا، يقول لي يا اخي ما في داعي للمشاكل، خلينا نمرق منهم. قلت له والله ما نمرق منهم. قلت له انت ما بتشوف معه قاضي اخو مسلم وصرم، فهمت؟ يا سلام. قال ربنا سبحانه وتعالى آية آل عمران اسمعوا من الذين يقولوا كلام من قبلكم من الذين يقولوا. قلت له قلت له انت نصراني؟ انت يهودي؟ ها انت مشرك؟ قال لي ليه؟ قلت له هايدي لكن ما مشركين ونصارى ويهود. اخوه يقول لي يا اخي انت مسلسل ما بتعرف يا اخي؟ هذا تقول عليه شنو؟ ولا بالله وريني صاحبه ده. قال لي انت دخلتهم الاثنين سوا لي شنو؟ انت ما قلت تدخلهم الاثنين الان شاهدين عليك؟ قال لي يشهدوا عليك بانك انت ما عارف اي حاجه. قال لي كيف يعني انا يهودي ونصراني؟ انا يهودي؟ قلت له انت يهودي ونصراني ومشرك الثلاثه؟ انت ما عارف نفسك انت بتستدل بالآية ما عارف شنو؟ ما عارفه مولانا مع كلامي ده كله. قال الآية دي نازلة في اليهود والنصارى والمشركين ما نازلة في المسلمين، يعني ما من حقك معناه انك انت عملت كده انت ما قادر يفهم له ولا يعني لا يفهم. هذا ده قاضي أقول أنا درجة أولى، درجة أولى. وحولونا لواحد تاني دخلونا عليه وز وقال لي يا أمو قعدت كده رفع رأسه قال لي يا فقول السلام عليكم. قلت له السلام ده ما أمان، أنا جاي هنا محل أمان. قال لي لا، قال لي لا، قال لي يا. وقمنا اتناظمنا انا وياه شديد. قال لي النادي المعلومه، قلت له ما اعرف هنا، قلت له ما عندي اي كلمه بس شوف الدار تشوفه. فما اتكلم معك يا مولانا وما اعرف شنو. قلت له بس انا اقول الله ينتقم منك. قال لي انا ما جبتك. قلت له انت بتحكم فيني وما جبتني. قلت له اقرا اول بند. قال لي اول بند انك انت رئيس جمعيه الاسلام كتاب السنه. قلت له كلام الشيخ عمر شنو الرئيس؟ قال والله هذا الرجل ما عنده علاقه معنا في هذه الجمعيه. الرجل ده شيخنا بيدرسنا في البخاري ومسلم وكتب السنه، والله ما حضر معنا مجالسنا ولا حضر معنا اجتماعاتنا ولا عضو معنا ولا يعرف عنا اي حاجه. طيب انا عندي علاقه معه، انتوا قاضين منه؟ قال الناس الاعتصام. طيب انا منهم؟ قال لي لا، قال الله ينتقم منك. كيف ينتقم مني؟ انا سويت شنو؟ بعدين قمت كده عينت. قال لي بتعين لي شنو؟ قلت له بعين لي الكتابين دي شنو؟ قال لي ده القران وده الكتاب المقدس. يعني القران ده مقدس؟ قلت له اسال يجيك واحد تحلف في الكتاب المقدس ده؟ قال لي والله ما اعرف. بعدين قلت لناسك الهمج البره ديل حمون الصلاه ماذا واحد يا ولد مولانا ده يصلي وبعدين في قوم الحديد ده وخليه يرقد يرقد ده يرقد في التراب بره مشى. قال لي اجيب لك فرته من وين؟ لانه ما جابونا له خلاص، هذه اخر واحد هنا واحد هنا. ما عارفين حاجه مولانا، والله ما عارفين حاجة، والله العظيم ما عارفين حاجة مولانا. يعني لو واحد يعذر بالجهل على كده الدوام أنا أعذرهم والله العظيم، لكن ما أعذروا ليه؟ لأنهم ما سعوا لذلك، لكن هم يعني ممن يعني يحتاجون للعذر بالجهل. ما عارفين أي حاجة مولانا، أي شيء ما عارفينه. ليه؟ لأنهم قروهم شريعة في جامعة الخرطوم مع القانون، قالوا دي الشريعة، دي هاي فسوية دي الشريعة. ها؟ ها في وفي الخرطوم ما في حاجة. هذا ما عارف حاجة مولانا. وإذا ما قلت له مولانا بدخلك السجن. مش معنى واحد يفهم مني انا اقول بالعذر والجهل. ما قاعد اتكلم في هذا الموضوع لانه ما انت تقول لي منو ذاتك. تقول لي منو؟ بالله تقول لي منو؟ ها؟ ما نفسك تخليني. ما انت انا بتكلم مع منو؟ قول لنا احنا يا ولد. انا ما بعرف كتاب على الناس يقول لهم. ما انت توليت هذا السؤال. عشان ما تطلع ببرا وتقول قال لي هنا يعني. يقولوا غالب بن عباس، غالب بن عباس مولانا. والله المسألة مرة مولانا، مسألة مرة. الناس ترى مرقوا في الجهاد ترى ربنا سبحانه وتعالى هو خلاص دريهم من مرق. يموت ويقتل، يموت ويقتل. لكن قاعدين نحن هنا ما عارفين كوعنا من بوعنا ده. هذه هي المشكلة والله العظيم. لو داير لك مسجد يا مولانا ما تقدر تعمله إلا بإذن يا مولانا. كم سنة مولانا أبو يدونا يزيد مسجد؟ كم سنة أبو يدونا يعني هذه اللي بسموها بتاعت الإنسانية دي ولا بسموها إيه؟ كم بالله يا مولانا؟ ما تمت 20 سنة؟ من 20 كم ولا أي حاجة إلى يومنا هذا. الليلة وباكر الليلة وباكر وهكذا، لأنهم بيعرفوا منه يعطوا منه ويمنعوا منه. وبعدين ما تنسى إنه هؤلاء يعني عندهم عذر، العلماء فهمت؟ يعني أكبر، تجد أكبر عالم يعني في المغرب العربي، عالم حافظ للكتاب، حافظ للسنة، حافظ للفقه المالكي، حافظ للنوازل، سواء كان النيفر ولا سواء كان فلان ولا علان ولا غيره. صحيح قد ينكر على الحاكم في بعض الأحيان من باب يعني تبييض الوجه، لكن هؤلاء هم اللي بيفتوا الجماعة ديل. انت بيسمع كلامك انت؟ ما يسمع كلامك؟ ما بيسمع كلامك قول انا. وبعدين يعني مجموعة كبيرة انهم ما في يسموها ايه، رابطة العالم الاسلامي ومعرفة، رابطة الفقهاء الكبار وكبار علماء الدولة وكبار علماء كذا. انت ما ما ما, ما يعدك مولانا اصلا، ما يعدك. انا ما يعدني مع عبد الحي مولانا، خليه يعدني واحد مع العثيمين ولا يعدني مع يعني مع جبرين ولا فلان، ما يعدوك. فدي اكبر عقبه، هذه يعني هذه اكبر عقبه. وطلاب العلم ما ارادوا انهم يعني يكسروا هذه العقبه بطلب العلم. يا قطاير ده عشرات المرات اتفرقوا 20 فرقوا 20 فرقوا 20 فرقوا 20 فرقوا 20 فرقوا 20، لا مرة ولا مرتين ولا 10 ولا 20. فهمت؟ ما عندنا واحد محقق، محقق ما في. ما عندنا 2 3 4. نحن نستطيع انه لو نزلت نازلة انه ننزل نقعد فيها 20 وراء كلام. ماذا اقول انه ده محله قلناه قبل كده هنا، ما حصل يعني اتفقنا على حاجة وإحنا عملناها. أكثر حاجة أنا كنت أقول قاعدة الديوم تجرين، وهنا الخرطوم يا مولانا محروبة بالنار ذاتها من أوله إلى آخره. فلذلك يعني هذه مسألة كبيرة والله يا مولانا. يعني إذا كان يعني مما ذكر لي واحد امبارح قال لي جماعة، هو كان من أنصار السنة، قال جماعة أنصار السنة مشى مسؤول الألباني يسألوه عن الانتخابات، أيام الانتخابات قبل 20 سنة، الانتخابات والمرأة وعملها وما أعرف إيه. قال له أنتوا قاعدين وين؟ ها؟ أنتوا قاعدين وين؟ طب عندكم واحد يعرف النوازل، واحد ما يعرف العلوم؟ قال تكلم ساعة ولا ساعة ونص ولا أفتهم في أي حاجة. قال له أنا أترك لكم الحوين ده يفتيكم بس. قال مشوا ورجعوا كما مشوا، الحوين سوالهم كلها ما عارف شنو مصيره فلان وعلان وخلاص. يعني الشيخ ما أفتاه ليه؟ لأنه ما يستحق الفتوى. أنت ممكن تجيني يعني لدولة موسيا، يعني تجيني لدولة أنا أفتيك لدولة في جلسة ساعتين ولا 3 ساعات، ليه ما فرقت لكم واحد ولا 2 3 يجوا هنا يقروا عشان إنه يجوا يكونوا هناك عندكم نوا؟ ليه ما عملتوا زي ما بيعملوا الناس؟ ما عملوا الناس مشاء في اليمن في أي محل في أوروبا ذاتها كانوا عنده تلاميذ. أنت كان يعني تتفق معه ولا ما تتفق معه، عنده علم في النهاية، يعني عنده علم، عنده معرفة الحديث، عنده علم معرفة بالسنة. أنت ما معنى إنك تلفظ الناس جميعا تقول والله أنا ما دايرهم كلهم، زي ما دايرهم كلهم خلاص شوف لك محل، أي ولا أمشي لك كوخ ولا أي حاجة. ليه أنتوا ما تخصصتوا؟ ليه ما جيتوا؟ خليكم مع الحوين ده. قال قال ما افتهم في اي حاجه، مشوا جو قعدوا يهون ده الكتاب والسنه، ده الانصار السنه، ده فلان، ده حبوب، ده فلان كده. يعني ليه؟ لانه ما ممكن تقوم دعوه من غير علم، والله ما بتقوم، والله ولا يقوم جهاد من غير علم اصلا. اسال الله المغفره، المغفره لي ولكم، بس سامحوني بالله، سامحونا يا جماعه. نعم. لكن انتهى المجلس.